وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، كيف نربي أبناءنا؟ حدثنا إخوتي في الله قبل ذلك عن أهم موضوع أو أمر من أمور التربية، ألا وهو أن تعلم أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الهادي، وأنك لا تهدي مع الله عز وجل، فلا تملك الهداية لنفسك، ولا تملكها لغيرك، ولا يملكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الهداية بيد الله عز وجل. قال ما نريد إخوتي في الله أن نكون سبب في هداية أبنائنا. ثم تحدثنا في الجمعة الماضية عن مربية من الطراز الأول، وهي أم سليم الغميصاء بنت ملحان رضي الله عنها، ورأينا كيف كانت هذه المرأة نموذجا للتربية فريد من نوعه. واليوم إخوتي في الله نتحدث عن أماكن التربية، أو ما يسمونه ببيئات التربية. بيئات التربية إخوتي في الله هي الأماكن التي تمارس فيها التربية عن تعمد وتكرار. وقالوا البيئات التي هي للتربية ثلاثة، أو ما يسمونه بالميمات الثلاثة، المنزل والمسجد والمدرسة. هذه هي بيئات التربية الثلاثة. ما سوى هذا إخوتي في الله تسمى مؤثرات. الشارع وغيره هذا يسمى مؤثر. أما بيئات التربية ثلاثة. لابد إخوتي في الله نعلم أمرا هاما، أن الله عز وجل خلق الإنسان مكون من جسم ومن روح ومن عقل. فبالجسم أصبح كائنا، وبالروح أصبح حيا، وبالعقل أصبح عاقلا، وبالثلاثة أصبح كائنا حيا عاقلا. وجعل الله عز وجل لكل واحدة من هذه الثلاث غذاؤها واحتياجاتها، فجعل غذاء الجسد في الطعام والشراب، وجعل غذاء الروح في الإيمان بالله عز وجل، وجعل غذاء العقل بالعلم. ولذا إخوتي في الله كانت بيئات التربية على هذه الأمور الثلاثة. فنجد أن البيت يختص بالغذاء والشراب والطعام أولا، لا نقول هذا فقط الذي يقوم به، إنما هذا أخص ما يقوم به. والمسجد إخوتي بالله يقوم بغذاء الروح أولا، والمدرسة تقوم بغذاء العقل ثالثا أو أولا أيضا. لا نقول إخوتي بالله بأن البيت يختص بالغذاء فقط، إنما هذا هو ما يختص به ويكون أغلب ما يكون فيه. وإلا فبقية الأمور إخوتي بالله من الإيمان والعقل أيضا تكون في البيت، وتكون في المسجد، وتكون في المدرسة. إذا الله عز وجل خلق الإنسان مكون من جسم وروح وعقل، وجعل الله عز وجل غذاءه من هذه الأمور الثلاثة، وكانت بيئات التربية ثلاثة أيضا. وهذا إخوتي في الله ليخرج الإنسان متزنا سليما عاقلا، لأنه لا يوجد إخوتي في الله نقص في هذه الأمور الثلاثة، أو إن حدث فيها نقص يصبح الإنسان مختلا، يكون هناك جانب عنده لم يتوفر له فيبحث عنه عند أي أحد فيضل الإنسان. ولذا إخوتي في الله أيضا بيئات التربية ثلاثة، وكذلك المربي يكون ثلاثة، المربي في البيت أو المنزل هم الوالدين الأب والأم أو من يقوم مقامهما، والأمر إخوتي في الله والمربي في المسجد الشيخ، والذي في المدرسة والذي يربي في المدرسة المعلم أو المعلمة. إذا إخوتي في الله هذه فئات التربية ثلاثة، والمربون ثلاثة، وحاجات الإنسان ثلاثة. إذا عندها إخوتي في الله يكون الإنسان متزنا. أما إذا لم يقم أي واحد منهم بدوره، عندها لا يخرج الإنسان متزنا. وسوف نضرب إخوتي في الله لذلك أمثلة ونذكر الخلل الذي يكون في التربية. ولكن لكي يستقيم الإنسان يخرج إنسان مستقيم لا بد من توافر شيئين. الأمر الأول هو الداعي، والأمر الثاني هو الراعي. ما الفارق بين الداعي والراعي؟ الداعي إخوتي في الله يخاطب القلب بالموعظة، والراعي يخاطب القالب بالأمر والنهي. إذا لأجل أن يكون متزنا لابد من داع ومن راعي. الداعي هذا هو الذي يحرك الذي في قلب المرء. رجل يسرق، ما وظيفة الداعي؟ الداعي إخوتي في الله يحدثه عن بأن السرقة حرام، أن هذا لا يجوز، وأن الله عز وجل يعاقب السارق، فأن تقطع يده في الدنيا إن بلغ ما سرقه نصابا، أو يأتي بما سرق يحمله يوم القيامة. لكن ربما إخوتي في الله بعدما وعظ هذا الإنسان بعد ذلك يسرق أيضا، عندها يأتي دور الراعي. الراعي لا يتخاطب إخوتي في الله، لا يخاطب القلب، لما القارب أسرق تسجن. إذا إخوتي في الله عندها يستقيم الإنسان، وهذا إخوتي في الله الخلل الذي حدث في مجتمعنا الآن، أن الناس الآن لا يحترمون داعيا ولا راعيا. بعد الثورة في إخوتي في الله لا يحترم الناس الداعي ولا الراعي. ولذا قال العلماء قديما: لا يستقيم حال الناس إلا بالعلماء والأمراء. العلماء يخاطبون القلوب، والأمراء إخوتي في الله هم الذين يتعاملون مع القوارب. الناس إخوتي في الله الآن في فوضى لأنهم لا يحترمون داعيا ولا راعيا. كذلك أنت في البيت، وكذلك المربون أيضا. لكي يستقيم الولد لابد من داع ومن راعي. جينا إخوتي في الله ننظر إلى بيئات التربية الثلاثة وإلى المربون، لننظر أيهم يقوم بدور الداعي أو الراعي. نجد أن البيت يغلب عليه صفة الداعي. المنزل تجد الرفق لين عدم الطرف، أما بالنسبة للمدرسة تغلب عليها جهة الراعي. ولد ربما في البيت تتعب معه لأجل أن يقوم بكتابة واجبه أو ما هو عنده، أما في المدرسة لا يتخلف بل يقوم بالتنفيذ وفعل هذه الأمور. ويأتي الشيخ إخوتي في الله متوازنا بين هذا وهذا، بين الداعي والراعي. إذا لكي يستقيم الولد لابد من الأمرين، من الداعي ومن الراعي، حتى لا يحدث إخوتي في الله خلل في تربية أولادنا. نحذر من الاختلاف التربوي بين هؤلاء الثلاثة. تجد الأب في البيت متناقض، والأم كذلك. الأب إخوتي في الله يشتد على الولد، والأم ترفق به. عندها يخرج الولد غير متزن. الأرض المتحركة إخوتي في الله لا تنبت أشجارا باسقة، إنما تنبت بعض الحشائش، لأن الأرض المتزنة هي التي تنبت أشجارا قوية. كذلك لابد إخوة الله أن لا يكون هناك اختلاف تربوي. يسمع الولد لأن الشيخ يقول بأن الغناء حرام، ويذهب إلى البيت فيجد والده يستمع للغناء، عندها يحدث عنده خلل تربية. أين الصادق فيهما؟ الشيخ أم المعلم أم الوالد في البيت؟ يسمع إخوتي في الله بأن القرآن الكريم وكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيسمع ويقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة. يذهب إلى المدرسة يخبره المعلم بأن الإنسان أصله كان قردا ثم تطور كما قالوا في نظرية داروين، عندها يحدث عنده خلل يذهب إلى والده، أجد الوالد يذهب إلى أي جهة من هذه الجهات، عندها يحدث خلل عند الولد. اسمع الولد إخوتي في الله في المسجد بأن الكذب حرام، هكذا تعلم من شيخه أن الكذب حرام، ويذهب إلى البيت يجد والده يكذب. للإخوة في الله يحدث خلل عند أولادهم. إذا إن أردنا التربية الصحيحة لابد أن يترافق الثلاث، الداعي والراعي، وأن يكون هناك توافق بين المنزل والمدرسة والمسجد، وإلا الخلل الذي تراه عند شباب المسلمين بسبب هذه الأمور خلل الإخوة في الله عظيم كلنا نراه أمام أعيننا. لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء المربون قصر في أداء دوره. إذا إخوتي في الله ما الذي يجب أن يكون في هؤلاء المربون؟ أن يكونوا أولا متوافرون. والأمر الثاني إخوتي في الله أن يكونوا على خط واحد لمصلحة الولد. الأمر الثالث أن يؤدي كل واحد منهم دوره. أمر الأول إخوتي في الله أن يكونوا متوافرون، أن يكون هناك والدين ومن يقوم مقامهما ويؤدي دوره. أن الكثير من الآباء في البيوت لا يؤدي الرجل دوره في بيته ولا المرأة كذلك. الأب مشغول والأم مشغولة، ماذا ينتظر إخوتي في الله لأبنائه؟ الأب كل همه جمع المال، والأم إخوتي في الله كل همها الدنيا. كيف إخوتي في الله يخرج جيل تربى بصدق ويكون جيلا صالحا؟ هل ملأت الجانب روحيا لولدك؟ هل له شيخ يقتدي به؟ لا تقل الشيخ إخوتي في الله الذي ينظر إليه بالتلفاز أو الذي يرى على المنبر، إنما الشيخ إخوتي في الله الذي إذا سئل الشيخ من تلميذك يقول فلان، يملأ عليه الجانب الروحي. إذا ملأ إخوة بالله عليه هذا الجانب لا يلتفت إلى غيره. لماذا شباب الأمة إخوة بالله الآن منهم من عبد الشياطين، منهم من اعتقد اعتقادات ضالة وخاطئة؟ لماذا؟ لأن الجانب الروحي عند الولد لم يملأ، فنظر يبحث عنه في أي جهة، ينظر إلى ضلال وإلى فساد وإلى شر. معتقدات إخوتي في الله خبيثة تهدد الأم. تعلم إخوتي في الله تخرج رجل وهذا رجل شيعي ويقول بأنه المهدي المنتظر، وتجد كثير من شباب الأمة يتعلقون به. أخبرني أحد إخوتي أن له مكان أو صفحة على الفيسبوك والطلاب أو التلاميذ أو الشباب يتواصلون معه ويرسل لهم رسائل. هذا الخلل الذي حدث لأن الجانب الروحي لم يملأ عنده. ما حرصت أنت على تربيتي تربية دينية؟ ولذلك إخوتي في الله يقول الرجل أنا أقوم أنا أعلمه الدين، أنت لست كالشيخ، لست كهو، لا تقوم أنت بدوره. إذا إخوة هذا الجانب الروحي عنده، لو تعلم هذا إخوتي في الله أعلم أن المهدي عندما يخرج لن يقول بأن المهدي منتظر، بل إنما يخرج من هذا. ما اسمه يا اخوتي بالله كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم ابيه كاسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا حدث هذا الخلل؟ لماذا الذي الشاب يقول انا اعتقد اعتقاد كذا؟ هو اعتقاد فاسد ضال، لان الجانب الروحي عند الولد لم يولد. اذا يا اخوتي بالله لابد لهؤلاء المربون ان يكونوا متوافرون. الامر الثاني ان يؤدي كل واحد منهم دوره. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع. معلم اخوتي بالله في المدرسه راع، سيسال عن رعيته، سيسال عن ابناء المسلمين الذي اصبح كل همهم لمن رحم ربي سبحانه وتعالى جمع الإيمان. ما عمل هذا المعلم إخوتي في الله على أنه يعلم بأخلاقه قبل أن يعلم بعلمه، وأن الولد يتأثر به أولا، كما يرى المدرس وهو لا يحب إلا المال فقط، يظلم التلاميذ لا يعدل بينهم، كيف يكون حال الولد؟ إذا لابد لكل واحد أن يقوم بدوره، الشيخ أيضا يقوم بدوره. لما يقصر إخوتي بالله تجد الجانب الروحي عند الولد حدث فيه خلل. إذا لابد أن يكونوا متوافرون. الأمر الثاني أن يؤدي كل واحد منهم دوره. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمر الثالث إخوتي بالله أن يكونوا على خط واحد لمصلحة الولد، لا يكونوا متناقضين. تناقض هذا إخوتي في الله لا يخرج جيلا صالحا. ما يخرج الولد كما سنعلم ما يحدث بالتناقض. تجد التناقض إخوتي في الله بين المعلم وبين الشيخ وبين الوالدين في البيت. ماذا يفعل الولد؟ ولد إخوتي بالله يخرج ما يعطى، ما تعطيه له هو يخرجه. إذا أردت أيها الأب أو الأم أن يستقيم الولد استقم أنت أولا. تريد أن يتغير الولد تغير أنت أولا. يكون الثلاثة إخوتي بالله على خط واحد لمصلحة الولد. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، قال لهما بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. تطاوعا ولا تختلفا. يكون هناك إخوتي بالله اتفاق في التربية. تجد الولد في البيت يسمع كلاما، المسجد يسمع كلاما غيره. لما لابد أن يكون هناك توافق بين أن يكونوا جميعا على خط واحد لمصلحة الولد، لأنه إن حدث اختلاف إخوة في الله خلل في التربية هذا سوف ينتج عنه أمراض خطيرة. تجد الأم أو الأب ربما يكون التناقض إخوة في الله واحد منهم، الأب يحدثه عن صدق. أترى بعض الإخوة أنه كان في منزل أحد الأشخاص، والرجل يصلي، وإذا برجل يخرج على الباب، والأب وهو يصلي يشير لولده أن قل له بأني غير موجود في البيت. أي صلاة هذه؟ عندها إخوتي بالله تأمر الولد أن يصمت، ورأى والده هو يصلي يشير له قل له بأني غير موجود. أنت تصلي بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الجيل إخوة في الله الذي نخرج للأمة إماما بسبب هذا التناقض الذي هو عندنا. إذا إياك أن تتناقض. الولد إخوة في الله يخرج ما يعطى، الأرض المهتزة لا تخرج أشجارا فاسقة. ابتزاز الذي عندنا في التربية. الأب يمنع الولد في موضع ويعطيه في موضع آخر. سنعطيه كذا ثم بعد ذلك في موضع آخر نعطيه. لماذا منعني في المرة الأولى؟ لماذا يعنفني؟ يعنفني عندما يكون عندنا بعض الأشخاص أو أقاربي ولا يعنفني في أي موضع آخر؟ ما الخلل إذا إخوتي في الله يخرج الولد وهو ممتلئ بأمراض كثيرة؟ أول مرض إخوتي في الله هذا الاختلاس، أن يخرج الولد لا يعرف الحق من الباطل، لا يعرف الحق مع من، يخرج مترددا. لذا إخوتي في الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام والراهب والساحر، فأن ساحرا كبر سنه، وأن ملكا كان له ساحر، فلما كبر سنه أراد من هذا الملك، قال أرسل إلي غلاما أعلمه السحر، فأرسل له غلاما، فكان الغلام يذهب من بيتي إلى الساحر، وفي طريقه من بيتي إلى الساحر وجد راهبا، فجلس يستمع إليه. هذا إخوة بالله عنده فراغ في الجانب الإيماني الروحي، فبحث عن من يملأه له، فجلس للراهب فاستمع إليه فأعجبه الكلام، فكان يمر على الراهب في ذهابه وفي رجوعه، لما يذهب إلى البيت يعنفه أهله لأنه تأخر، لما يذهب إلى الساحر أيضا يعنفه، فقال الراهب إن سألك الساحر فقل حبسني أهلك، إن سألك أهلك فقل حبسني الساحر. وفي يوم من إخوتي في الله وهو يمر في طريق الناس وجد دابة عظيمة سدت طريق الناس فلا يستطيع الناس المرور، فقال الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. هذا إخوتي في الله تردد إلى العلم ويذهب إلى الساحر ثم السحر، هذا الراهب يعلمه الدين أصبح عنده تردد، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، فأمسك حجرا صغيرا لا يقتل هذه الدابة، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ثم ألقى بالحجر، ألقى بالحجر الصغير هذا الذي يقتل فقتلها، فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله تبارك وتعالى من أمر الساحر. هذا إخوتي في الله سؤال هذا الغلام لا يظن أحد من الناس أنه يفتدي ربه تبارك وتعالى، إنما الذي فعله هو دعاءه يدعو الله عز وجل، كان أمر الراهب أفضل فاقتل هذه الدابة، قد يستجاب له أو لا يستجاب له، ولكن الشاهد إخوتي في الله أنه أصبح عنده تردد في مال، لأنه وجد ما يتعلمه من الساحر على خلاف ما يتعلمه من الراهب. هذا إخوتي في الله أقل الأمراض التي تنتج عن الاختلاف بين المربين، الأب يربي، الشيخ يربي، والمعلم كذلك، عندما لا يكون على خط واحد متوافقون عندها يحدث خلل لأولادنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد إخوتي في الله، علمنا بأدبيات التربية الثلاثة، المنزل والمسجد والمدرسة، وحاجيات الإنسان ثلاثة، يحتاج الجسد إلى الطعام والشراب، تحتاج الروح إلى الإيمان، ويحتاج العقل إلى العلم، ولذا كان المربون ثلاثة أيضا، الوالدان في المنزل، الشيخ في المسجد، والمعلم في المدرسة، قام كل واحد بدوره يخرج الإنسان متزنا، لكي يكون مستقيما لا بد له من أمرين، من داع ومن راعي، يغلب على البيت جهة الداعي، وعلى المدرسة جهة الراعي، ويكون الشيخ متعادلا ثم قلنا إخوتي بالله لابد للمربون أن يكونوا متوافقون وعلى خط واحد، وأن يقوم كل واحد منهم بدوره، وأن يكونوا متوافرين. ثم قلنا بأن هناك أمراض تنتج عن الاختلاف التربوي، أولها التردد وعدم معرفة الحق من الباطل. المرض الثاني إخوتي في الله الذي ينتج عن الاختلاف في التربية بين المربين أو بين المربي الواعي، وهذا المرض إخوتي في الله مرض خطير جدا، ألا وهو الانفصام بالشخصية. تجد الولد يقول قولا ويفعل غيره، لماذا؟ لأنه وجد الأب كذلك، وجد المعلم كذلك، يقول قولا ويفعل غيره. إذن عندها إخوة في الله يخرج ولد متذبذبا، يقول ويفعل غير ما يقول، ما تعطيه له يخرجه. أنت تقول له الكذب حرام وتكذب، ماذا يفعل الولد؟ سيقول أيضا الكذب حرام ويكذب. ما ننتظر إخوتي في الله من أولادنا؟ ما نعطيه لهم هو ما نجليه منهم. فلذا إياك أخي في الله أن يكون هدفك في تربية ولدك أن يكون الولد طائعا لك. كلنا يريد ذلك، قل للولد افعل لا تفعل. الولد إخوتي في الله أنت تحمله بأكبر قدر من الأخلاق، أكبر قدر من الأخلاق تحمله وتحمله له، ثم بعد ذلك تتركه ليقوم هو بتربية غيره. أنت لن تظل معه طوال عمره توجهه افعل كذا ولا تفعل كذا، إنما أنت تربيه، تغرس في أكبر ما تستطيع من الأخلاق الطالبة، تربيه عليها، ثم تأتي مرحلة تتركه فيها ليقوم هو بالمهمة بدلا عنه، فيقوم هو بتربية غيره. إذن هذا التذبذب إخوتي في الله في صنف شخصية الولد إنما هو بسبب اختلاف المربين. الأمر الثالث إخوتي في الله وهو أخطر، أن يفقد الولد الثقة في جميع المربين، خذ الثقة في المعلم وفي الشيخ وفي والديه. لماذا؟ لأنه رأى تناقضا بينهما، لا تناقض بين قول هذا وقول الآخر، رأى تناقض في البيت بين الأم وبين الأب. ولذا إخوتي في الله هذه التربية الكثير والله إنما هم يسيئون إلى أولادهم، بل إخوتي في الله لا يعتبرون بهذه الأمور، هذه الأمور الصغيرة إنما هي تبني شخصية ولد لكي يكون متزنا صالحا. لا يمكن إخوتي في الله إلا أن نخرج للأمة جيلا أفضل من الجيل الذي تربينا نحن عليه، جيل أفضل مني. وهذه المحاضرات وهذه الخطب إخوتي في الله ليست لكل أب أو أم أو كل مرب، إنما هذا إخوتي في الله حتى للشباب الذي لم يتزوج، إنما هو ينظر أن التربية إخوتي في الله تبدأ قبل أن يأتي الولد، يحسن اختيار الزوجة الصالحة. أختم إخوتي في الله بتذكير ببعض الأمور. أمر أول إخوتي في الله ألا هو الكلام في المسجد، ونحن إخوتي في الله حذرنا من ذلك كثيرا، قلنا بأن نبوة الله تبارك وتعالى تختلف عن الأسواق عن المقاهي، إن المسجد إنما هو دار عبادة، إنما هو الكهف الذي نفر إليه من الفتن. والله في هذه الأزمنة ما نجد راحة في بيوتنا، إنما الراحة في بيوت الله تبارك وتعالى تفر من الفتن من الدنيا. قال الله عز وجل عن أهل الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كهف إخوتي في الله يوم هو المسجد. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم تعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله هذا دليل على أن في القلب تقوى لله تبارك وتعالى وخشية الله. إذا والله ما نذكر ذلك إلا محبة الإخوان. بيوت الله تبارك وتعالى ينبغي أن تصان عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان أقوام. قولوا إخوتي بالله الحديث إنما هو في المساجد. حديثهم في مساجد قال: لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. من إخوتي بالله منا يتحمل هذا؟ إذا نبهنا على هذا الأمر. أمر آخر إخوتي بالله، بعض إخوتي عندما يجلس الإمام جلسة الاستراحة يدعون الله تبارك وتعالى. جلسة الاستراحة في الخطبة إخوتي بالله إنما هي للإمام فقط، يجلس ليستريح قبل ثم يقول، لا يوجد فيها دعاء. أمر آخر أيضا إخوتي بالله من البدع ورفع اليدين عند الدعاء. يدعو الخطيب في خطبة الجمعة لا نرفع أيدينا. ورد إخوتي بالله أكثر من 21 أثرا عن السلف في النهي عن رفع اليدين حال دعاء الإمام على المنبر. لما الإمام يشير بإصبعه فقط، الإمام الذي يشير بإصبعه فقط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر. المصافحة إخوتي بالله بعد الصلاة هذا من البدع. كثير من الناس ربما سلمت على إخوانك قبل الصلاة، بعد الصلاة تسلم عليهم، لماذا؟ هذا إخوتي بالله من البدع. أما السلام إن لم تكن قد صافحت إخوانك قبل الصلاة ستصافحه لأجل أنك التقيت به مرة أخرى، لكن ليس لأجل الصلاة. هذا إخوتي بالله أيضا من البدع الذي ينبغي أن يحذرها المرء. نسأل الله العلي العظيم وفي عليائه وفي بريائه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم قيدنا بقول السلامة عن معصيتك، وربنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشباب ونزولها، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين، اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك، اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك، اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك، اللهم ارزقنا حب رسول الله الصالح، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أحينا على سنته، اللهم توفنا على ملته، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم أوردنا حوضه، واحفظ لنا شفاعته، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نطمأ بعدها أبدا، اللهم فضلك السيد دعاءنا، اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم توفنا على الإيمان، اللهم توفنا على الإسلام، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم آمنا في أوطاننا، وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم جنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. إخوتي بالله لا تنسوا التبرع لإخوانكم من الفقراء والمساكين والأيتام، واعلم أن ما تنفقه يكلفه الله عز وجل عليك، ما عندكم أنف وما عند الله باق، أنفق بلالا ولا تخش من العرش إقلالا، أنفق ينفق عليك وتنسى.